Don't say. Well, this shit was what we mean that we had that هو عمله ب 20 سنة وعشرة هو عمله ب 20 سنة وعشرة Oh, على سيدنا النبي صلى الله عليك يا نبي ماما صلى عليك يا نبي جمال كده يا مدرسة نعم. الله الله الله صل على النبي. ثم لك مستقبل عظيم. اسمع عليك اسمع عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. وآل باكستان واعيه خطفته. اللهم صل على جمال. اللهم صل على جمال. نفس يقول لك كلام وقالنا من قبل كده ضيفت الله الله الله علينا حبيبي. اللهم صل على النبي. وحلو عليك تعليك شو جمال جمال والله عليك تجلي جمال عليك تجلي والمتدرق والله عليك نعم تبشرنا ايه تاج بجمال نعم نعم اللهم صل على النبي هذا النبي يا رب بيفع عليك عايز اخش في فدادنا شويه من جوه كده بيفع عليك هذا نبي لن يتلا الله الله الله الله النبي اللهم صل على النبي عليك يا شيخ صلوا على سيدنا النبي يا جمال يا احمد يا رب انت من هذا الحديث تعالوا وتضحكون ولا تضحكون وانتم سالمون فاسجدوا لله Thank you. ينبغي.